اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تذهب وهنها وضعفها يا ربنا وألمها ووجعها وضرها اللهم أذهب يا ربنا وهنها وضرها يا ربنا وألمها وتعبها يا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم أبطل أثره يا ربنا اللهم أبطل سببه وأصله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سببه وأصله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم أبطل أصله وسببه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا ونفسا خبيثة وعقدا ومزوزا ظالمة آذتها وأنفسا خبيثة سكنتها وعقدا تعقدت فيها آذتها اللهم أبطلها يا ربنا عقلتها اللهم أبطلها ربطتها اللهم أبطلها عقدتها اللهم انزعها مسامير ثبتت فيها اللهم أبطلها يا ربنا ومرابطا فكها يا ربنا منها فكا اللهم فك المرابط منها يا ربنا فكها منها فكا فكا واصهر يا ربنا آثارها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله يرقيك والله يقيك مما وهن العظم ومما أنهك الجسد ومما أتعب البدن ومما جعل خمولا وكتلا وربط اليدين والرجلين وعقدهما تعقيدا بالغا اللهم أبطل أصله وسببه اللهم أبطل أصله وسببه ظاهرا وخفيا ومخفيا ظاهرا علنيا وخفيا مخفيا وصامتا ساكتا قويا عظيما شديدا اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما وهن عظمها وأنهك جسدها وأتعب جسمها اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب خمولا وكسلا وضرا شديدا وعطبا اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما يعطب يديها ورجليها أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما يربط يديها ورجليها أبطل يا ربنا أصله وأساسه أصل يا ربنا أصله وأساسه بحولك وقوتك يا ربنا أصل يا ربنا أصله وأساسه أصل يا ربنا أصله وأساسه أصل يا ربنا أصله وأساسه يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا أصله وأساسه يا ربنا أبطل يا ربنا أصله وأساسه يا ربنا ويا مولانا أبطل يا ربنا أصله وأساسه اللهم فك يا ربنا قيوده اللهم فك يا ربنا قيوده اللهم دمر سلاسله يا ربنا اللهم فك السلاسل يا ربنا من ساحر وحاسد وحاقد في يديها ورجليها فك سلاسلها يا ربنا اللهم خصف عنها أثقالا عظيمة على ظهرها وفي عصبها وفي يديها وفي رجليها يا ربنا خفف عنها يا ربنا ثقل الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اللهم ألق ما في جسدها يا ربنا اللهم ألق ما في جسدها يا ربنا بأمرك اللهم دمر هذه العقد يا ربنا تدميرا ومن عليها على أذيتها وعلى وهنها وعلى تعبها وعلى ضرها ضرا عظيما وعلى شقائها ونكدها وعلى سلسلتها وعلى سلسلتها وزلزلتها يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللهم يا ربنا أبطل عنها هذه الأذية يا ربنا أذية ساحر وساحرة أذية ساحر وساحرة سحرها وسحر زوجها وأولادها ووضع سحرا عظيما في البيت يفرق بينها وبين زوجها وجعل سحرا عظيما في بيتها يضرها ضرا عظيما وينهك جسدها ويسلسلها ويزلزلها اللهم أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا أصل تعبها يا ربنا وأساسه اللهم أبطل يا ربنا أصل تعبها وأساسه اللهم يا ربنا فك السلاسل كلها يا ربنا فك السلاسل كلها يا ربنا فك السلاسل من جسدها من جسدها من جسدها لأجل جسدها وفي بيتها لأجل جسدها ويحمل هذه الأسحار والعقد زوجها ويحملها زوجها لأجلها وفي أولادها لأجلها حسدا وحقدا فيها حسدا وحقدا فيها يحملها زوجها وفي أولادها لها وفي بيتها لها اجتمعت عليها أثرت عليها تأثيرا بالغا أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعقدا اللهم فكها يا ربنا مرابطا اللهم احللها يا ربنا عقدا اللهم اخرجها يا ربنا انفسا ومسوسا لاجل عذابها ونكالها لاجل عذابها ونكالها اللهم ابطلها يا ربنا وفكها فكا واثرها طهرا اللهم ابطلها يا ربنا واضعفها يا ربنا قوية فيها أضعفها يا مولانا مربوطة فكها يا مولانا وصلبة اصهرها يا مولانا وسائلة أرقها يا مولانا اللهم بخرها من جسدها يا ربنا يا مبخر البحار، بخر عنها الأحساد والعيون والأسحار يا ربنا، بخر عنها يا ربنا الأحساد والعيون والأسحار يا مبخر البحار. الآن يا ربنا تبطلها، أبطل يا ربنا أصل وهنها وأساسه يا ربنا، أبطل يا ربنا أصل تعبها وأساسه، أبطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه. اللهم أبطل يا ربنا ما يبكيها وما يحزنها، أبطل يا ربنا ما يضرها وما هو شر عليها. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا أعجزها، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما ربطها، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا أعجزها، اللهم أبطل يا ربنا أثر عيون فيها ربطتها، اللهم أبطلها يا ربنا اجتمعت عليها كثيرة قوية عظيمة متينة وقديمة وقديمة قد عاف عليها الزمن وعظيمة يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم. أبطل ما فيها يا ربنا من السحر العظيم والحسد العظيم ومن آثار العيون العظيمة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه قيئا، أخرجه الآن قيئا يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها أخرجه يا ربنا قيئا. الآن يطهر جسدها، الآن ينقى جسدها، الآن يطهر جسدها، الآن يطهر زوجها وأولادها وبيتها، الآن يا ربنا يلفظ سوء عظيم وشر فيها ومن حولها يا ربنا لأجلها، الآن يلفظ يا ربنا ويخرج بحولك وقوتك يا ربنا. وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا أثقالها، اخرج يا ربنا أثقالها، اخرج يا ربنا ثقلا عظيما فيها. اللهم اخرج هذا الثقل يا ربنا، أثقلها أثقلها، أثقل ظهرها أثقل، أثقل بطنها أثقل، أثقل رأسها أثقل، أثقل صدرها أثقل، أثقل يديها ورجليها أثقل. اللهم اخرج هذا الثقل يا ربنا، خفف عنها الآن يا ربنا، اخرج هذه الأثقال يا ربنا، اخرجها يا ربنا أثقلتها، اخرجها يا ربنا ربطتها، اخرجها يا ربنا أنهكتها وأتعبتها. اللهم اخرجها يا ربنا على أذيتها. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم يا قوم لم تؤذونني. الآن يا ربنا الآن، الآن تخرج أثقالها يا ربنا، فطر يا ربنا أصل تعبها وأساسه، فطر يا ربنا أصل إنهاك جسدها وأساسه، أطل يا ربنا أصل ضعفها وأساسه يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك. أثقلها أثقلها، أثقل يديها ورجليها، وسلسل يديها ورجليها، وسلسل يديها ورجليها، وسلسل يديها ورجليها، وزلزل جسدها، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. يا ربنا قوية متينة عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة، اللهم أطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله، أقل يا ربنا ما فيها أنهكها وأتعبها، أطل يا ربنا ما فيها أنهكها وأتعبها، أطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه، أطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه، أطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه، أطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه، أطل يا ربنا أصل ضرها وأساسه. أخرج يا ربنا ثقله، أخرج يا ربنا ضره، أخرج يا ربنا سحره، أخرج يا ربنا حسده، أخرج يا ربنا عقده. الآن يا ربنا الآن. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يلقي جسدها ضرها يا ربنا وخبثا فيه، فيه يا ربنا وسحرا فيه وعليه ومن حوله وعقدا قوية ومرابط موثقة وحبالا ثقيلة وحبالا ثخينة ومرابط غليظة وسلاسل متينة وأخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر. اللهم أخرج المسامير من ركبتيها، اللهم انزع المسامير من ركبتيها، اللهم أخرج السلاسل من يديها، اللهم انزع السلاسل من يديها، اللهم انزع السلاسل من يديها، اللهم انزع السلاسل من يديها، اللهم انزع السلاسل من يديها، اللهم انزع يا ربنا السلاسل من يديها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزع يا ربنا السلاسل من يديها، انزع يا ربنا المسامير من ركبتيها، انزع يا ربنا السلاسل من يديها، انزع يا ربنا السلاسل من يديها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا المسامير من ركبتيها، اللهم انزع يا ربنا الأذية، اللهم أطر يا ربنا الأذية، اللهم اصرف عنها يا ربنا الخزية، اللهم يا ربنا اصرف عنها البلية، اللهم عافيها يا ربنا من هذه الأسحار. الله أكبر. يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطر يا ربنا أصل ضرها، اللهم أطر يا ربنا أساس ضرها وتعبها ونكدها يا ربنا، وما أضعفها وما نكد عليها وما سلسلها وما زلزلها يا ربنا، يا ربنا اللهم أطر أساسه وأصله سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا وعيونا، اللهم أطلها يا ربنا عقدا قوية، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، اللهم أطلها يا ربنا تركزت على أذيتها، تركزت على أذيتها، تركزت على أذيتها، تركزت على أذيتها وعلى ضرها العظيم، اللهم أطلها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها فكا يا ربنا، واصهرها يا ربنا، واصهرها يا ربنا فهرا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أحقادا دفينة، اللهم أطلها يا ربنا على سلسلتها وعلى زلزلتها يا ربنا، وعلى مسامير فيها وعلى سلاسل فيها وعلى أذيتها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، فكها يا ربنا فكا، واصهرها يا ربنا صهرا، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، والله يقيك يا موقنة، والله يعافيك يا صابرة. بسم الله، بسم الله، اللهم يا ربنا ثبتها يا ربنا وانصرها، ثبتها وانصرها نصرا مؤزرا على من ظلمها وبغى وطغى عليها، من إنس وجان. اللهم اطر شعرا في ورقة، اللهم اطر شعرا في سلسلة، اللهم اطر شعرا في ورقة، اللهم اطر شعرا في ورقة، اللهم اطر شعرا مرشوشا في ماء، في ماء وفي دم، اللهم اطر يا رب شعرا منثورا في بودرة، اللهم اطر يا رب شعرا مذرورا ومنثورا في رذاذ في رذاذ، يا ربنا وفي بودرة وفي بودرة، يا ربنا وفي مساحيق، اللهم اطر شعرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، داخل البيت داخله في الأدوار العلوية في الأدوار السفلية وفي المدخل وفي المدخل وفي الحوش وفي الحوش، اللهم اطر يا ربنا سحرا تمشي عليه بالليل والنهار يؤثر على يديها ورجليها وجسدها، اللهم اطر يا ربنا سحرا أكلته وشربته، اللهم اطر سحرا عظيما يا ربنا موجودا عليه الحجوب لا ترى، عليه الحجوب لا ترى، اللهم اطره يا ربنا في هدية وفي عطية، اللهم اطره يا ربنا عليه الحجوب، عليه الحجوب لا ترى، من بين يديها من بين يديها في غرفة نومها في غرفة نومها في الصالة في الصالة في الصالة وفي الغرف وفي الغرف وفي الغرف، اللهم اطل اسحارا هنا وهناك عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها نكدا وتعبا وضرا وضرا شديدا وغلبة وغلبة عليها وعلى زوجها وأولادها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، اللهم اطل يا ربنا أسحارها، اطل يا ربنا أصل وأساس ضرها وتعبها ونكدها وضعفها وهوانها، يا ربنا يا ربنا اللهم اطل أصله وأساسه سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعقدا، اللهم اطله يا ربنا أذية عليها لأجل طلاقها لأجل طلاقها لأجل قتلها لأجل قتلها لأجل شللها لأجل شللها لأجل شللها لأجل شللها لأجل عطب يديها ورجليها لأجل شللها لأجل عطب يديها ورجليها لأجل عطب لأجل عطب يديها ورجليها لأجل شللها لأجل شللها يكرهها زوجها يذهب عنها زوجها يذهب عنها أولادها يذهب عنها زوجها وأولادها، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اضعفها قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا، متينة متينة متينة اقطعها يا ربنا، موصولة اقطعها يا ربنا، قوية اضعفها يا ربنا، مجمدة اصهرها يا ربنا، مجمدة اصهرها يا ربنا، مثبتة محكمة اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اسعارا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم يا ربنا اطل اثرها يا ربنا احل عقدها يا ربنا وفك مرابطها، بسم الله ارقيك يا امة الله والله يقيك يا امة الله والله يعافيك يا امة الله، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمة متينة شديدة قوية وقديمة قد عاف عليها الزمن، اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ما تجدد عليها على ضعفها وهوانها وشللها وعلى تكبيلها، مكبلة يا ربنا مكبلة مكبلة مكبلة بأسحار عظيمة وأحساد شديدة، يا الله مكبلة يا الله مكبلة فك كلابيبها يا ربنا، يا الله مقيدة يا الله مقيدة يا الله مقيدة فك قيودها يا ربنا، يا الله مسلسلة يا الله مسلسلة فك سلاسلها يا ربنا فك سلاسلها يا ربنا، يا الله يا عظيم، يا الله يا متين، يا الله يا عظيم، يا الله يا كريم، يا الله يا مجيد، يا الله يا رؤوف يا رحيم، يا الله يا مانع، يا ربنا يا نافع، يا الله يا ربنا، يا الله انفعها يا نافع وامنعها يا مانع، يا ربنا يا ربنا وارفع عنها يا رافع. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بأمر الله وقوته وقدرته وحكمته، بطل ما كانوا يعملون برحمته ولطفه وكرمه بك وبي وبنا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الكبير الأكبر، بسم الله. رد يا ربنا أذيتهم عليهم، رد أذيتهم عليهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، رد الأذية على من أرسلها، رد الأذية على من فعلها، رد الأذية على من تابعها، رد الأذية يا ربنا على من صنعها وعقدها وأمر بها وفعلها وصنعها وباشرها وألزم عليها وعذب لأجلها. يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، في هذه الساعة في هذه الساعة ترحم ضعفها يا ربنا، اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا ذاكرة، بسم الله يرقيك يا شاكرة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، والله يقيك ويكفيك. بسم الله يرقيك يا راكعة له سبحانه وتعالى وساجدة، بسم الله بسم الله بسم الله، فنفعها إيمانها، انفعها بإيمانها، انفعها يا ربنا ببرها لوالديها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بصبرها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بخلقها الحسن، انفعها يا ربنا بخلقها الحسن، انفعها يا ربنا بالقرآن تتلوه وتسمع له آناء الليل وأطراف النهار، انفعها يا ربنا، انفعها بالفرائض تؤديها وبالنوافل تصليها، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة وبرحمة وشفقة في قلبها للمؤمنين والمؤمنات، للمسلمين والمسلمات. اللهم انفعها يا ربنا برطب في لسانها بذكرك يا ربنا، انفعها يا ربنا بخوف في قلبها منك يا ربنا، انفعها يا ربنا بحب عظيم لك في قلبها، انفعها يا ربنا بحبها لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا. اللهم انفعها يا ربنا، اللهم انفعها ببر الوالدين، اللهم انفعها بالإحسان إليهما، اللهم انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا بصبر جميل، بصبر جميل وبدعاء وبثقة عظيمة فيك يا رب العالمين. اللهم انفعها يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها وبعملها الصالح يوم أن ضرها الضارون، يوم أن آذاها المؤذون، يوم أن سحرها الساحرون، يوم أن حسدها الحاسدون، يوم أن كبلها المكبلون، انفعها الآن يا ربنا بإيمانها. اللهم انفعها بإيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعها بإيمانها وأبطل أصل يا ربنا ضرها، أبطل أصله وأساسه، أبطل أصله وأساسه، أبطل أصله وأساسه. كان في رأسها محكما، كان في رأسها مثبتا، كان في رأسها مقيدا، كان في رأسها على عصبها وعلى إشارات المخ والمخيخ، وفي دماغها وفي عضلاتها وفي عضلاتها وفي عظامها وفي عظامها وفي لحمها وعصبها ودمها. اللهم انفعها يا ربنا، اللهم فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله، يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما كبلها وأسعبها وأنهكها. أبطل يا ربنا ما قيدها وسلسلها وزلزلها. أبطل يا ربنا ما أوهنها وأضعفها. اللهم أبطل كيدا عظيما ومكرا عظيما عليها وفي ومعها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا فيها ومن حولها لها وفي زوجها لها وفي أولادها لها. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أنهكها أتعبها أوهنها. اللهم أبطله يا ربنا فك المربوطة يا ربنا. اللهم يا ربنا أرخي المشدد فيها أرخي يا ربنا المشدد شددوه فيها أرخيه يا ربنا. اللهم أرخيه يا ربنا اللهم أرخيه يا ربنا اللهم أرخيه يا ربنا مشدودا فيها مشدودا فيها مشدودا فيها وعليها مربوطا ومقيدا فيها وعليها. اللهم أرخيه يا ربنا اللهم أرخيه يا ربنا وانزعه منها يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا مربوطا فيها فكه معقودا فيها فكه واحلله يا ربنا. اللهم انزعه نزعا بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أساس وأصل ضرها وتعبها ونكدها يا ربنا يا ربنا ونكدها وسلسلة عليها. اللهم أطر يا ربنا ما سلسلها اللهم أطر ما زلزلها بسم الله بسم الله. اللهم فكه فكه اللهم صهره صهرا اللهم أطره إبطالا الآن بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يا قوم لم تؤذونني اللهم احل يا ربنا ذي العقد على ضرها يا ربنا وعلى ضعفها وعلى هوانها وعلى ربطها وسلسلتها وزلزلتها. اللهم احللها يا ربنا وفكها فكا واصهرها صهرا. اللهم يسر امرها وفرج كربها وعافها يا مولانا.